مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة المها من مدينة ليلى. عرضنا لأختنا عدد من الأسئلة في الحلقة الماضية. تسأل في هذه الحلقة وتقول: كثيرا من زميلاتي يتضجرن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولن بأن المنكرات كثرت والنساء لا يسمعن منا، ونخاف أيضا من أن يصيبنا منهن ضرر. أنا أنكر عليهن ذلك وأقول: مرن بالمعروف ولو بالكلمة الطيبة، فإنكن سوف تسألن يوم القيامة عن ذلك. سؤالي: هل أنا على حق أم زميلاتي على حق؟ وهل الكلمة الطيبة تبرئ الذمة؟ لأن الناس في وقتنا هذا لا ينفع معهم الشدة، فما الجواب؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الأمر بالمعروف من أعظم أركان هذه الملة، فبالقيام به وإحسان أداءه والاحتساب في ذلك يشيع الخير وينتشر الفضل ويعلو الحق وينخذل الباطل، وهو واجب على كل أحد ابتداء من أهل السلطة وفي مقدمتهم وعلى رأسهم ذوي السلطة العليا، ثم على كل أحد بحسب الاستطاعة. وعامة الناس يستطيعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان إذا أحسنوا القول واحتسبوا في ذلك وتجنبوا الإثارات. والنساء والرجال في ذلك سواء، كل عليه حقه من القيام بهذا الواجب العظيم. الله أثنى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خير أمة أخرجت للناس، فذكر من أبرز معالمها ومن أوضح جميل صفاتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فما ورد في هذا السؤال طارحته محقة فيما تقول، ونشكرها ونشكر مثيلاتها ونشكر من يسمع ذلك فيأخذ به من فتيان ورجال ونساء، ولكني أحض الجميع على أن يتصفوا بالرفق واللين فيما يقولون. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ذكر أن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا انتزع منه الزين. وما يحصل بالرفق واللين يكون أبرك وأنفع وأثبت مما قد يحصل بالشدة، والشدة إنما تحصل من القادر على استعمالها عند المكابرة، وإلا فإن القادر على التغيير باليد. ينبغي أن يتم التغيير باللسان ما أمكن، فإذا تعذر الوصول إلى الغرض بالبيان والإيضاح والنصح ينتقل إلى التغيير بالقوة ممن يملك هذه السلطة. ولا تستعمل القوة والشدة إلا عند استنفاد الرفق واللين. الله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا وإن كان المقصود فيه جدال الكفار بالتي هي أحسن، فهو أيضا من الألفاظ العامة التي تستعمل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وحسن الخطاب. ويقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فكل أتباعه صلى الله عليه وسلم عليهم أن يكونوا أهل بصيرة في دعوتهم ونصحهم وإرشادهم وتبصيرهم الناس وبيان الحق لهم، وأن يشتمل ذلك على نوع من الرفق والعطف واللطف ومحبة الخير للمأمور، وإيضاح أن الآمر لا يشعر بمزيد شأن ولا بترفع، وإنما يفعل ما يفعل حبا لمن يأمرهم ونصحا لهم ورغبة في إيصال الخير عليهم، وإذا فعل ذلك فإنه يوفق بإذن الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حمادة مصري مقيم بالمملكة يقول: كنت أعمل بمدينة الرياض، وقبل عامين وتحديدا في شهر رمضان سافرت إجازة إلى بلدي ووصلت ليلا وجامعت زوجتي بعد أذان الفجر، وصمت هذا اليوم وأكملته، وفي رمضان الماضي استقدمت زوجتي إلى المملكة وحدث نفس الشيء، وصلت ليلا وجامعتها بعد أذان الفجر. للعلم أنا لم أكن أدري بحكم ذلك الفعل سواء بالنسبة لي أو للزوجة، حتى سمعت أنه يلزمني أنا والزوجة كفارة عن هذين اليومين. أرجو التفصيل بشأني وشأن زوجتي، أحسن الله إليكم. الصحيح أنه يجب عليكم الكفارة، كل واحد عليه أن يطعم يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع صام أطعم 60 مسكينا عن كل واقعة من هاتين الواقعتين. ولجهلكم لا يكون عليكم إثما، فإن من جامع في نهار رمضان إذا كان يعلم الحكم وأقدم وجبت عليه الفدية وهو آثم، ومن لم يعلم فعليه الفدية ولا إثم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الرجل الذي جاءه وقال هلكت أكنت تعلم أنه محرم أو لا، بل بيّن له الحكم صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن ذلك الحكم واجب على من علم التحريم أو لم يعلم، وإنما من علم التحريم يترتب عليه مع ذلك الوجوب الإثم الذي يستلزم مع تلك الكفارة توبة صادقة، والله أعلم. وإذا كان الجماع وأحد الطرفين في حال سفر، يعني تكون المرأة قدمت تبقى أقل من مدة الإقامة فحصل الجماع، فالكفارة على الزوج. وإذا كان ذهاب الزوج إلى امرأته هناك لزيارة يوم أو يومين والاستقامة والإقامة المستمرة في مقر عمله فحكمه أيضا حكم المسافر. وإن كان الظاهر أن المرأة قادمة تبقى مدة قد لا تقل عن شهر كما هي الحال في حال طلب الموجودين في المملكة زيارة نسائهم إليه، وكذا العكس فيما يتعلق بالزوج وذهابه، فإن المتوقع أنه ذهب ليقيم عند أهله مدة تتجاوز المدة التي يعتبر فيها مسافرا، وبالتالي يكون الأمر مرتبا القضاء والكفارة. أحسن الله إليكم. يقول: قمت أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج العام الماضي، وأثناء الطواف كشفت زوجتي عن وجهها، حيث سمعت من بعض العلماء أن المرأة لا تنتقب في الطواف. وبعدها رجعت وأخبرت بعض الإخوة بما حدث، أخبروني أنه لا يجوز كشف الوجه بالطواف. لا أدري أي الفعلين صحيح، هل تلبس النقاب أم تكشف وجهها؟ أحسن الله. أما الحج فإن شاء الله أن ما حصل لا يؤثر عليه، والمرأة مأمورة بستر وجهها ومحاسنها عن الرجال الأجانب حال إحرامها وفي غير حال الإحرام. ومن المعلوم أن درء المفاسد في هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام من المقاصد الهامة، ومن المفاسد بدو وجه المرأة لما يوقع في قلوب الرجال من فتنة. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر أن أول فتنة في بني إسرائيل كانت بسبب النساء كما في صحيح مسلم. النقاب قد منعت منه المحرمة كما منعت من لبس القفازين ويلحق بالنقاب البرقع، فهذه من الألبسة التي منعت المرأة منها، لكن ستر الوجه لا يتوقف على النقاب، بإمكانها أن ترسل خمارها على وجهها عندما تكون بين الرجال أو في مكان يلاقونها الرجال فيه، فيتحقق منها ستر الوجه وعدم استعمال اللباس الذي منعه الشارع صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين مقيم بالمملكة، يقول: منذ فترة طويلة وفي الإجازة الأخيرة لي لاحظت أن والدتي لا تصلي، فقمت بتوضيح مدى خطورة الأمر لها وعقوبة تارك الصلاة، وذكرت لها الكثير من الأدلة والبراهين الشرعية الدالة على ذلك، وتمكنت بحمد الله من إقناعها. بالفعل بدأت في الالتزام بالصلاة في بادئ الأمر، ولكن لاحظت بعد ذلك عدم التزامها الكامل، حيث أنها أصبحت تصلي بعض الفروض دون البعض الآخر، وغادرت بلادي عائدا إلى المملكة وهي على هذا الوضع. وبعد حوالي شهر من عودتي جاءني خبر وفاتها، وعندما سألت عما إذا كانت تصلي أم لا بعد عودتي للسعودية علمت أنها عادت وتركت الصلاة مرة أخرى. أنا الآن أريد أن أفعل لها أي شيء ينفعها في قبرها، فهل الاعتمار عنها سيساعدها على تكفير ذنب ترك الصلاة، وهل الحج كذلك والصدقة؟ الصلاة إذا تركت فهي بمثابة ترك الإسلام، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، ومن لم يقم بهذه الأركان الثلاث وجب قتاله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من ترك صلاة واحدة متعمدا تركها يحبط عمله. وفي صحيح البخاري أن ترك صلاة العصر عمدا إلى خروج وقتها محبط للعمل. فإن تاب الإنسان وكانت التوبة صادقة نادما على ما حصل من تفريط، ملتزما أداء الواجبات الشرعية، فإن الله جل وعلا أكرم من أن يضيع له ما سبق من عمل صالح حرمه منه ترك الصلاة، فإنه إذا عاد تذهب تلك السيئات فيعود بحول الله له الحسنات. أمك مضت على ما مضت عليه، فإن كانت تركت الصلاة معتقدة عدم وجوبها فلا إسلام لها، وإن كان ذلك من باب التساهل ادعو لها واجتهد وعسى الله أن يخفف عنها. أحسن الله إليكم. هذا أحد المستمعين الكرام سائل من مصر، يبدو أنه يعمل مدرسا في إحدى الجامعات هناك. أعمل بالجامعة وأدرس مادة قواعد اللغة الإنجليزية. هناك بعض المواد التي يدرسها بعض الزملاء كالأدب الإنجليزي والرواية وغيرها مما يحمل في طياته كفرا صريحا ومخالفة لعقيدة التوحيد. أنا ولله الحمد مجال تدريسي بعيد عن هذه المواد، ولكن في موسم الامتحانات يوكل إلي بعض أعمال المراقبة على الطلبة وبعض أعمال الكنترول، وبالطبع فإن هذه المواد المذكورة من ضمن المواد التي يقوم الطلاب بأداء الامتحان فيها. أقوم بالمراقبة عليهم وأقوم بتجميع درجاتهم وتدوينها في أعمال الكنترول، هل علي إثم بذلك؟ وماذا أفعل إذا كان علي إثم؟ هل أعتذر عن القيام بهذه المهمة أم لا؟ أفيدوني. أحسن الله إليكم. أولا لا شك أنه لا يحل تدريس الطلاب الكفر إلا مع بيان أن ذلك كفر، ثم لا يعد عليهم من باب الغلط إذا أجاب الطالب إجابة صحيحة من حيث السبك وأسلوب اللغة التي يختبر بها، ولم يأتي بالنص الذي فيه الكفر ترك وأجاب عنه بالمعنى، لا يصح أن يعتبر ذلك مؤاخذة له ومنقصا لدرجاته. لكن المهم هو بيان الكفر والتحذير منه، والواجب على كل جهة مختصة أن لا تأذن بتدريس الطلاب إلا ما كان متفقا مع قواعد الشريعة وأصولها الاعتقادية وما يتعلق بالحلال والحرام. أما أنت أيها السائل فبارك الله فيك وأكثر من أمثالك، ووفق الجميع للنصح والبيان، وكان عليك وعلى أمثالك أن تبين ما تشتمل عليه تلك الروايات من خطأ فيما يتعلق بالعقيدة، لأن بعض الكتابات قد تشتمل على دعوة للتثليث وذكر أن المسيح عليه أفضل مع نبينا وسائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم، أنه الرب، كما لا تخلو عامة طقوس تلك الفئات من مثل هذه الألفاظ، ينبغي أن يبين، وإذا ذكرت يبين فضل الإسلام، وأن المسلم إنما يعبد الله وحده، وأن شريعة الإسلام إنما فيها عبادة الله وحده، وكذا جميع الشرائع السابقة على الإسلام إنما جاءت بعبادة الله جل وعلا وحده، وإنما حرف من حرف من السابقين، فقال النصارى المسيح ابن الله، وقال اليهود عسير عزير ابن الله. وبالمناسبة لا يحسن أن نقول عن النصارى المسيحيين، ولا أن نقول عن اليهود الموسويين، بل نسمي النصارى النصارى ونسمي اليهود اليهود. ويغلط من يسمي التابعين في اعتقادهم وظنهم للمسيح بأنهم مسيحيون، بل نسميهم كما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أحسن الله إليكم. يقول: هداني الله عز وجل وأوقع في قلبي حب عمل الإسلام، حب العمل للإسلام ومساعدة المسلمين، لكن فقري يقف عائقا أمامي عن إتمام أمنيتي هذا، وهذا يسبب لي ضيقا شديدا وغفلة كبيرة، وأنا أعلم أن الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فماذا أفعل للتخلص من هذا الضيق؟ أكثر من ذكر الله، فإن بذكر الله يحصل اطمئنان القلب، فالله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم الإكثار من ذكر الله عبادة عظيمة تملأ موازين حسناتك بشيء لا يرهقك، وقد يسر الله جل وعلا لعباده المؤمنين إدراك الفضائل، فإن فقراء المهاجرين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون من فضول أموالهم. دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على أمر عظيم يسبقون به سواهم، ولا يلحقهم إلا من عمل مثل عملهم، فأرشدهم إلى أن يكبروا الله ويسبح ويحمد دبر كل صلاة. فتأمل ذلك واجتهد فيه، والإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكن لم تمكنه إرادة الله جل وعلا من القيام به، يكتب له كأنما أداه، فإن أداه ضوعف له الثواب إلى 10 مرات، إلى 100، إلى ما لا يحصيه إلا الله، فإن الله وسع علينا توسعة لا حدود لها، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم وأن أتعلمه وأن أعمل به وأن أداوم على قراءته، فما هي نصيحتكم لي؟ من تطلب أمرا وهو صادق في تطلبه وجد من الله تيسيرا، وأنت إذا نظرت إلى اليوم والليلة وأن الزمن 24 ساعة، ونظرت ماذا تصرف من هذه الساعات في أداء عملك الذي جئت إليه، والقيام بواجبات طعامك وشرابك، ثم ما يتعلق بنومك، وجدت أن هناك عملا أو وقتا فاضلا يحتاج إلى أن يشغل فيما يعود، فاصرفه بما تستطيع من حفظ ما يمكن حفظه من كلام الله رب العالمين، وستجد من الله توفيقا إن شاء الله. أحسن الله إليكم، ما وقت صلاة الضحى بالساعات؟ وما هي أوقات النهي أيضا بالساعات؟ كأن نقول مثلا وقت النهي يبدأ بعد صلاة الظهر بساعة بساعتين أو بعد صلاة العصر، إذ أنه استعصى علي معرفة هذه الأوقات بأوصافها الشرعية التي تذكر في مثل هذا البرنامج. هي ولله الحمد ميسرة، ربنا جل وعلا من إحسانه بعباده وجميل لطفه بهم وتيسير الأمر عليهم ربط أمر عباداتهم بأمور محسوسة يشترك فيها عامة الناس من عالم وغير عالم. فرائض الصلوات الخمس بينها الله جل وعلا على لسان رسوله، فالفجر إذا طلع الفجر صلى صلاة الصبح، وطلوع الفجر أن ينشق النور على الأفق من جهة الشرق، فهذا يسمى انبلاج الصبح أو انشقاق الفجر، يدخل وقت الفجر ويستمر إلى قبل طلوع الشمس، فهذه هي وقت صلاة الفجر. والظهر إذا زالت الشمس، عند طلوع الشمس يكون الظل طويلا ثم يتقلص إلى أن يصل إلى حد يقف التقلص، فإذا بدأ الظل بالزيادة عرفنا أن وقت الظهر قد دخل. ويأتي وقت العصر ومحدد، إذا نصب الإنسان عصا وانتهى الظل بالقصر، فإذا بدأ بالزيادة إذا زاد الظل بقدر ذلك الشخص العصا تماما انتهى وقت الظهر فدخل وقت العصر. ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس، ووقت الاختيار يستمر ما دامت الشمس بيضاء، فإذا دخلها الاصفرار خرج وقت الاختيار، ووقت المغرب إذا غربت الشمس. ويستمر هذا الوقت إلى أن يختفي اللون الذي فيه حمرة في الأفق الغربي، فإذا صار السماء على شكل واحد في الظلمة عرفنا أن وقت المغرب قد خرج فدخل وقت العشاء. هذه أمور يشترك الناس في معرفتها بحاسة البصر، والوقت يكون فيه طول، ولذلك التقيد بالدقائق غير ممكن، لكن سهل الله على الناس فيما يكتب بالتقاويم، فيكتب في أوراق التقويم وخاصة التقاويم الإسلامية طلوع الفجر وشروق الشمس ودخول وقت الظهر ودخول العصر وغروب الشمس ودخول وقت العشاء. ففي الضحى إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها بمقدار إقامة الرجل المعتدل فيما قد لا يتجاوز ربع ساعة يدخل وقت جواز صلاة الصبح الإشراق. وأما أفضل أداء صلاة للضحى فعندما تشتد حرارة الأرض ضحا، كما جاء في صحيح مسلم وغيره أن صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فأنصحك بأن تأخذ ورقة من أوراق التقويم، بخاصة التقويم في البلاد السعودية في المملكة، بعناية التامة فيما يتعلق بهذه الأوقات، وتنظر وستستفيد إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صلاة الفائتة في وقت النهي، وهل لا بد من الموالاة بين صيام الأيام في كفارة اليمين؟ الفائتة إنما تصلى إذا نام إنسان عن صلاة أو نسيها، وأما المتروكة فلم يتعرض لها الشارع بشيء، بمعنى أن المتروكة لا قضاء فيها. أما ما نسي أو نيم عنه فقد بينه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسيت فريضة وذكرت بعد يوم أو يومين صلها حالما تذكرها، وإذا نمت عن صلاة واستيقظت في وقت نهي فبادر لأداء تلك الصلاة ولو كان الوقت وقت نهي. بالنسبة للمواصلة الأيام في الصلاة. وأما صيام القضاء أو صيام النافلة الست من شوال فلا يلزم المواصلة، لا شك أن المواصلة أولى لأنها مبادرة للعمل الصالح وتدارك لما قد يحصل من عوائق، لكن لو لم يوالي فالصيام صحيح. كفارة اليمين يسأل عنها. ومثلها كفارة اليمين وكفارة، أما كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة قتل الخطأ فيشترط فيها التتابع. أحسن الله إليكم، سوف نعود لبقية أسئلة المستمع بإذن الله في حلقة قادمة. هذه رسالة وصلتنا من المغرب من أحد الإخوة المستمعين، له عدد من الأسئلة سنعرض بعضها في بقية هذه الحلقة. يقول في أول أسئلته: متى تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ أبعد تكبيرة الإحرام أم تقرأ جهرا بعد إتمام الصلاة؟ مكانها بعد تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإحرام استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وسمى وقرأ فاتحة الكتاب، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي نقولها في التحيات كاملة، ثم يكبر، وبعد التكبيرة الثالثة يخلص في الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ويكتب ذلك، وبعد التكبيرة الرابعة يتم التسليم. أحسن الله إليكم، يقول: كيف يتم الترقيع في صلاة المغرب في حالة إدراك الركعة الأخيرة تبعا للسنة النبوية الشريفة؟ إذا أدركت الركعة الأخيرة من صلاة المغرب وسلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثم تجلس للتشهد الأول، فالتشهد الذي مع الإمام إنما فعلته متابعة ولا يعتد به تشهدا أولا، ثم تقوم لأداء الركعة الثالثة، فإذا أديتها جلست للتشهد الأخير، يجتمع لك في صلاتك ثلاثة تشهدات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.